يقول السائل: من نذر وهو من خارج المدينة أن يصلي في مسجد قباء، هل يجوز له ذلك؟ وهل يدخل في، وهل إذا ذهب إلى مسجد قباء يعتبر شادا للرحل من غير نذر؟ مسجد قباء كغيره من المساجد من ناحية النذر، لو صليت في أي مسجد كفى، وإن كان له فضل هو أنك إذا قصدته للزيارة وصليت فيه كان بعدل عمرة، لكن من حيث الصلاة، الصلاة من حيث هي، فإن مسجد قباء وغيره من المساجد سواء، إن وفيت بنذرك في مسجد قباء أو غيره جاز. يقول: ما حكم شد الرحل لمسجد قباء؟ لا يستشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولذلك قلنا لو نذرت تصلي في مسجد قباء وصليت في مسجد في بلدك كفى، لئلا تسافر من أجله. أما إذا كان قصد شد الرحال من بيتك إلى مسجد قباء ما يسمى شد رحل، الكلام عن شد الرحل سفر، أما سفر أما مشك من بيتك وانت في المدينة هذا لا يسمى شد رحل. قول السائل: معلمات يذهبن كل يوم إلى مقر عملهن الذي يبعد عن المدينة 160 كيلو ويرجعن إليه ويرجعن إلى المدينة في نفس اليوم، وهم يصلن إلى المدينة قبل العصر بنصف ساعة، هل لهن جمع الظهر والعصر؟ لا أبدا، على شيء ما دام يعرفون أنهم يرجعون في نفس اليوم ويدركون الوقت في البلد فلا يجوز لهم يصلوها مقدما ويجمعونها إلى الظهر أبدا، يصلونها في المدينة إن شاء الله في وقتها تامة غير مقصورة. يقول السائل: في أحد المساجد في بلدنا يوجد في ساحته التابعة له غرفة مخصصة للتبرك ودفع القرب والاحتفالات بأعياد الصالحين، فما حكم الصلاة فيها إن لم يجد الإنسان بدا من الصلاة فيها؟ إذا لم يقصدها وليس فيها قبر ولم يقصد هو الصلاة فيها، وإنما اضطر لأنه ما وجد مكان يصلي فيه إلا هذا المكان، فلا بأس، إنما الأعمال بالنيات. إذا لم يقصدها هو ولم يرغب الصلاة فيها على نية من يفعلون ذلك تبركا بها ونحو ذلك، وإنما اضطر لأنه ما وجد مكان فلا بأس به، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول السائل: ما حكم تحية المسجد في المساجد، المسجد مبني لكن لا تصلى فيه الصلوات الخمس، ما حكم تحية المسجد إذا دخله؟ هل يلزمه أن يصلي تحية المسجد؟ ما دام أنه مسجد ودخل فيه يجب أن يعني يشرع له أن يصلي تحية المسجد، ما دام أنه مسجد فإنه يصلي فيه، يصلي تحية المسجد. يقول السائل: من هم المعتزلة؟ المعتزلة طائفة ضالة تنكر صفات الله عز وجل، فهم قوم ملحدون كفرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.